لا حزننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويدعو له وبه، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعل القرآن شفيعنا، اللهم اجعل القرآن شفيعنا في الدرجات العلى في الجنة. اللهم حفظنا كتابك، وارزقنا الفهم في كتابك، وارزقنا الفرقان من كتابك، إنك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أمدهم بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، إنك على ذلك قدير. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أعيذ نفسي وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. آمين. أيها الأحباب الكرام، القرآن المكي والسور المكية جعلها الله سبحانه وتعالى يوم أن أنزلها في كتابه تعالج قضايا هامة، وأهم هذه القضايا قضايا العقيدة، وحدانية الله المنظورة. لهذا أنك تجد السور المكية آياتها قصيرة، ومع قصر الآية إلا أن لها نقلات سريعة وخاطفة، وهذه النقلات تتراوح ببصرك وبصيرتك فجأة ما بين الأرض إلى السماء، إلى الجبال، إلى البحار، إلى الأنهار، إلى الحياة، إلى البعث، إلى الجنة، إلى النار، وهكذا خطفات سريعة. الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن المقروء يلفت أنظارنا إلى كتابه المنظور في الكون العظيم الممتد، لكي نصل في النهاية من خلال القرآن ومن خلال الأكوان إلى مكون الأكوان، وهو الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، في هذه السورة العظيمة، سورة النبأ، والنبأ هو أعظم الأخبار وأخطرها. لهذا الهدهد لما جاء بخبر بلقيس وشعبها الكافر الذي يسجد للشمس من دون الله، قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالنبأ هو الخبر الخطير الثابت الراجح الذي

6 ملايين مسلم أبادهم إبادة بالنار والحديد والمدرعات وفي ثلاجات سيبيريا في روسيا. ستالين الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وعندما أراد أن يخوض حرب ضد البلقان وضد أعداء الثورة البلشفية أخذ يناقش قضايا الدين كما تذكر هذه السورة. جمع العلماء وخطب في العلماء وقال لهم: أيها العلماء المسلمون، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن أرضكم. فلما وقف المساكين وأعلنوا الجهاد ضد أعدائهم انقلب عليهم بعدين وذبحهم ذبح، فذبح 6 ملايين مسلم. نعم، هذا المجرم ستالين ماذا كانت نهايته؟ ابنته الموجودة حاليا عجوز شمطاء هربت منه إلى أمريكا، ثم بعد ذلك العام الماضي سمحت لها روسيا بأن تعود إلى من أمريكا إلى روسيا وأعطوها عدم ممانعة. الشاهد بأن هذه البنت شهدت أباها في لحظات موته. تقول في مذكراتها بأنها لا تستطيع أن تتوصل هي وأمها إلى والدها عند سقوطه في القصر إلا بعد أن يجتمع المجلس الشيوعي الماركسي فيتخذ قرار بالإذن أن تقترب البنت والأم من الزعيم. تصور، شوف إلى أي درجة هم كانوا يحتاطون لأنفسهم، يخافون أن بنته تغدره ولا زوجته تغدره ولا أي إنسان يغدره. ومع هذا ملك الموت دخل بدون استئذان وبدون حراسات وبدون شيء إلى أن جاء في القصر. تقول: وظل يتلبط في الليل، وأخذنا نحاول محاولات يائسة لإيقاظ المجلس حتى ظهر نور الصباح وتم إيقاظهم أجمعين وعقدوا جلسة طارئة، وبعد الجلسة الطارئة سمحوا لنا بالدخول عليه. ثم شكلوا لجنة أطباء ووضعوا عليه الأجهزة، وجاءت لجنة الأطباء تقول: فرأيت أبي يموت موتا بطيئا، يزرق وجهه وتلتوي شفتاه وتجحظ عيناه ويظهر لسانه ويهمهم بكلمات لا نعرفها كأنه يلعن. تقول: كأنه يلعن ويشير بيده الشمال إلى شيء يراه أمامه، فإذا نظرنا إلى الذي يشير لا نرى شيئا، وهو يقول: انظروا انظروا انظروا، أرى شيء أمامي. يقول: فننظر فلا نرى شيئا. فلما مل ويأس وتعب من الإشارة أخذ يشتمهم ويسبهم بالإشارة أيضا ويزجرهم. تقول: ثم أخذ يموت عضوا عضوا. فعلمت هذه بنت الكافرة نصرانية، لأن الروس هذيل كانوا نصارى قياصرة، ثم بعد ذلك ماركس بمبدأه جاء لينين وستالين وعملوا انقلاب وأنكروا وجود الله وأنكروا كل الأديان وأشاعوا الجنس والمال. نعم، قالوا سبب مشاكل العالم المال والجنس، خلاص نخلي الجنس مباح، الأبو يركب والبنت تركب والأخو يركب والشارع يركب وخلاص، ما فيها ما حد عنده عرض ولا حد عنده شرف حتى نحل مشكلة العالم، الله يكفينا الشر. فصارت الإباحة الجنسية. الشاهد بأن هذه البنت تقول: فعلمت أن الله لا يعطي الموت المريح إلا للمؤمنين. تصور، يعني ابنة ستالين تقول هذا الكلام، لأن الله يقول: كلا سيعلمون. وكان يرى ستالين ملائكة العذاب يراها أمامه وملك الموت ينادي: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله ولعنة. لأنه كان ينادي: لا إله، والحياة مادة، الله مو موجود، الحياة مادة. نعم، الطبيعة أوجدتها، بس ما في جنة، ما في نار، ما في حساب، ما في إله، ما في كذا. فالله سبحانه وتعالى: كلا حقا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم بعد هذه الحقيقة التي أثبتها الله بأن كل مخلوق مكلف من الإنس والجن جحد أو آمن سيصل سريعا وبالخط السريع واللحظات السريعة، ف فيكشف الله عنه غطاءه فإذا بصره حديد، يرى الملائكة، يرى الجن، يرى اليوم الآخر، يرى البعث، يرى أعماله كلها، يرى الميزان، يرى الحوض، يرى الصراط، يرى الجنة، يرى النار. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد إثبات هذه الحقيقة أخذ ربنا لا إله إلا هو برحمته وبره وفضله يعطي العقل البشري الوسائل التي توصله إلى الله، وهذه من الكثرة والسهولة واليسر بحيث ما تكلفك ولا فلس. يعني أنت لو أردت أن تأخذ شهادة عليا لازم تدخل مختبرات، مثلا تريد أن تصير طبيب لازم تدرس الجراحة ويجيبوا لك جثة وتجرحها وتدور في دورات يدوخ راسك حتى تأخذ الشهادة. الله سبحانه وتعالى أعطاك قضية أخطر من قضية الطب، وأخطر من قضية الهندسة، وأخطر من قضية الحقوق والشهادات العليا. أعطاك قضية ينبني عليها الخلود الأبدي في جنات النعيم. هذه القضية جعل مختبرها الكون كله، وهذا الكون ما يكلفك فلس إلا أنك تسمع لربك وتنظر بعينك ويقتنع قلبك. ثم أعطانا الله الوسائل السهلة التي يفهمها الطفل اللي عمره 4 سنوات، ويفهمها الرجل الكبير والفتى والشيخ والمرأة والعجوز والعامي والمتعلم والعربي وغير العربي لسهولتها. مجرد أن تشير إلى الجبال وإلى الأرض وإلى السماء بالإشارة هذه يفهم الإنسان، وهذا من سهولة هذا الدين ويسر هذا الدين، خالي من التعقيد، خالي من التعقيد. فالله سبحانه وتعالى أجابه، يتساءلون عن النبأ العظيم، قال ألم نجعل الأرض مهادا. هذا ما يكفي؟ الأرض التي هم عليها مهاد، والمهاد والمهد هذا مأخوذ من سرير الطفل. الطفل الصغير بحكم أنه صغير يحتاج إلى فراش ممهد محمي مكفي، عليه ناموسية من البعوض يمهدونه ويرتبونه وينظفونه، لو نزلت ريشة أو ريحانة في فراشة ما يعرف ينام، ما يعرف ينام. طفل صغير قلق، لأنه دائما تجد أقل شيء يجعله يرتجف ويصيح ويبكي، ولكن الرجل يتحمل. فالله سبحانه وتعالى يصور لنا كأن الأرض كلها مهد ومهاد، وأن الناس عليها مهما عظموا، مهما طغوا، مهما تجبروا، مهما فتكوا، مهما جحدوا الله، فإنهم صغار صغار، أطفال أطفال. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يطويهم في هذا المهد لطواهم بطرفة عين. ألم نجعل الأرض مهادا؟ وأنت عاد عليك أن تنظر إلى هذا الإنسان المتجبر المتنمر الذي يخبط ويتقدم بالذنوب إلى الله ولا يبالي، وهو كالطفل الصغير أو الذرة أو الهباءة على هذه الأرض المهاد. ألم نجعل الأرض مهادا؟ جعل، حول الشيء إلى شيء. جعلت الخشب طاولة، جعلت الحديد مكبر صوت. فالأرض لم تكن أصلا مهاد، وإنما كانت وعرة وجبال وجحيم وبراكين وانفجارات هائلة وليس عليها كائن حي. ولو جعل الله الأرض هكذا ثم خلقنا عليها كيف نحيا وكيف نعيش؟ لكن كان من بره لما خلق الأرض وتفجرت وتكسرت وتمددت وتشعبت، أوجد عليها الماء وأجرى عليها الأنهار وفجر فيها العيون وألقى فيها النباتات والكائنات وسواها وطيبها وعدلها وجملها حتى صارت من أجمل الكواكب. الذين طاروا في الفضاء نظروا إلى الأرض من بعيد قالوا ما رأينا أجمل منها ولا أحلى منها. نعم، وهذا أمر مشاهد، عندما ترى خريطة الأرض في الكرة الأرضية المصغرة تراها كأنها وردة، شيء أزرق، شيء أحمر، شيء أصفر، شيء أدعم، شيء هكذا تتلون. هذه يسرها الله وسخرها ثم خلق آدم ونزله فيها. فبعد هذا التمهيد حتى أن علماء الجيولوجيا وعلماء الأرض وطبقاتها وعلماء الأحياء يقولون هذا عظم له 1,000,000 سنة وهذه صخرة لها 5,000,000 سنة وهذا كله قبل آدم، هذا كله قبل آدم. هالملايين اللي مرت كلها تحقيق هذه الآية: ألم نجعل الأرض مهادا. كم كان ذلك يكلف البشرية لو أرادت بحولها وقوتها أن تجعل الأرض مهادا. وأنتم تشاهدون المملكة العربية السعودية عندما أرادت أن تجعل الجبال مهادا تيسيرا للحجاج، لا تزال تشتغل فيها الآن لمدة 10 سنوات من السبعينات حتى الآن، وهي تفتح أنفاق داخل الجبال بآلات هائلة وخبراء وعمال يشتغلون الليل والنهار، وتفجر الصخور حتى تمهد سبل للحجاج لكي يؤدوا مناسكهم. الله سبحانه وتعالى دون أن يكلفك شيء جعل هذه السهول المنبسطة وهذه الأراضي الممتدة قطع متجاورات يتكاثر فيها الخلق، يبنون مصانعهم ويبنون دورهم ويشقون طرقهم ويمهدون السبل، كل ذلك بفضله وبره. وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذه النعمة ولا يعرفها إلا لما أن يذهب فيدوس على الصخور التي كأنها السكاكين لا تصلها السيارات ولا يصلها الإنسان إلا بشق الأنفس، فيعلم حقيقة نعمة الله عندما يقول: ألم نجعل الأرض مهادا. جعل الأرض مهادا حتى تدفن فيها الموتى. لو كانت أرضنا كلها جبال وصخور كيف نحفر القبور؟ فسبحان الذي يسرها جعلها كفاتا أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض مهادا. وأنت لما تركب الطائرة وتمر على بعض المدن العالمية كأمريكا وتمر على بعض الولايات تذهل وتتعجب لما ترى البيوت والناس تسعى مثل النمل، جسور وشاحنات وناقلات وعابرات وطرق ممتدة وسيارات طوابير وناس تنتشر في الصباح وتنتشر في الليل وأضواء في الليل تزهر كأنها العروس في أرض منبسطة لها أول ولها آخر عبر الأفق، فتقول: لا إله إلا الله، وكانت هذه كلها غابات أو مستنقعات أو صخور. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم الفهم فمهدوها حتى صارت مدن عالمية متحضرة. ألم نجعل الأرض مهادا. وبينما أنت تسيح في نظرك في هذا المهاد والوهاد، وإذا فجأة تصطك بالجبل على طول كشيء طبيعي يعترض بصرك، وأنت تسبح في الأرض المهاد أول ما يعترض بصرك الجبل. قال: والجبال أوتادا. وعلماء الجبال يصنفون الجبال أصناف، فمرة يذكرها الله بأنها أوتاد، فيقولون أن ما ظهر من الجبل أقل مما خفي منه، كوتد الخيمة عندما تضربه في الأرض معظمه يكون في الأرض وأقله يكون خارج الأرض، وذلك لكي يمسك الخيمة فلا تسقط. أما إذا كان طرفه في الأرض لا يثبت ولا تثبت الخيمة. فلهذا قالوا: الجبال لها جذور تحت الأرض متشابكة تحفظ قشرة الأرض من أن تتكسر أو تنخسف. وكما تعلمون أن باطن الأرض كتل وحمم نارية ملتهبة، لو خسفت بنا لوصلنا إلى جحيم لا يطاق. والله سبحانه وتعالى يرينا هذه الحقيقة بالبراكين. تشوفون براكين تتفجر حمراء، نار ملتهبة، صخور ومعادن وحديد كلها مثل الماء صارت تجري، ولكن اللي يطفح عليها مو خشب، اللي يطفح عليها صخر. تصور الصخر يطفح فوق الحمم كما يطفح الخشب فوق الماء. أنهار تجري من الحمم الملتهبة تغير أمامها مدن وتحول مجاري أنهار وتسوي غابات وتجتاح قرى ومدن، وهذه نقطة صغيرة على وجه الأرض لا تكاد تذكر، فكيف بالنار التي وقودها الناس والحجارة؟ يذكر الله الجبال مرة بالأوتاد، وآخر ما توصل إليه العلم أن غلاف الكرة الأرضية، هذا الغلاف الغازي المفيد الذي تصطك به النيازك والحجارة المنبعثة من أجواز الفضاء، وبهذا الاحتكاك تحترق وتتحول إلى ذرات ورماد. ولولا هذا الغلاف الجوي على الكرة الأرضية لحطمتنا النيازك، وحطمتنا الشهب، وحطمتنا الحمم المتحدرة من الفضاء. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل علينا مثل الخيمة، بالضبط مثل الخيمة، مثل بيت الشعر. الكرة الأرضية كأن فوقها بيت شعر وتحتها بيت شعر. آخر ما توصل إليه العلماء أن الجبال بينها وبين الغلاف الجوي هذا مثل الجاذبية والمغناطيس، بالضبط مثل بيت الشعر اللي تضرب له أوتاد في الأربع وتمده فيصير مرفوع. فهذا الغلاف الجوي له علاقة بالجبال ومربوط بهذه الجبال، بحيث لو لم تكن الجبال على وجه الأرض لانقشع الغلاف الجوي هذا ولتحطمت الكرة الأرضية ومن عليها. فهو فعلا أوتاد لقشرة الأرض، وأوتاد أيضا للغلاف الجوي الذي فوق الأرض. وهناك أشعة تنزل من الفضاء السحيق، هذه الأشعة المنبعثة تحطم كل شيء أمامها، تضرب الإنسان وتحرق خلايا وتحرق كل كائن حي. ومن رحمة الله أنه لا يتجاوز من هذه الأشعة إلا القليل جدا، عندما تأتي في زاوية معينة فتخترق الغلاف الجوي ثم تحبس بعد ذلك في القطبين. ولكن لو لم يكن هذا الغلاف لجاءت هذه الأشعة المنبعثة من الفضاء ولم تترك كائنا حيا على وجه الأرض. مرة يذكر القرآن الجبال بأنها رواسي، وألقينا في الأرض رواسي شامخات. يأتي العلماء يقولون بعض الجبال أخرجه الله من الأرض ولكن بعضه جاء من فوق. عجيب، كيف يأتي جبل من فوق؟ يعني ينزل من السماء؟ ينزل من كوكب آخر؟ لا، قالوا في السنين وملايين السنين السحيقة كانت الأرض براكين تتفجر، فكانت حمم تتطاير في الفضاء على بعد أميال. هذه الحمم وهي الطير تجمد وتنزل ثم تترسب وتتجمع فتصير جبال، ولكن جبال مقذوفة ليس نابتة، تشق الأرض تطلع يابسة مقذوفة حمم. لهذا قال الله ألقينا رواسي، إلقاء، ألقينا في الأرض رواسي. كلمة رواسي أيضا وقف عندها العلماء وقالوا هناك جبال على حافات المحيطات والبحار كالسفن الراسية، بالضبط كأنه سفينة واقفة لها بيورة ولها سن، لكن مو مثل ما نفهم نحن، لا، هم العلماء يحللون هذا الشيء كأن فعلا مركب كان يمشي وبعدين شق البحر وجاء عند الساحل وقف. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال راسيات، كرسو السفن الكبيرة الضخمة على سواحل البحار والمحيطات. يأتي في قرآن أخرى يقول شامخات، شامخة في العلو، حتى إنك تجد في بطن الجزيرة العربية وهي صحراء كما تعلمون، تأتي جبال الطائف وأبها تجد فوقها الهواء الطيب في عز الصيف، بل إن مناطق أبها أو حائل ينزل عليها في بعض أيام السنة الثلج كما سمعتم في الأخبار. وهل يعقل أن الجزيرة العربية يكون في هذه الحرارة وهذا الوهج ثلج؟ ولكن الله سبحانه الذي رفع عن سطح البحر هذه الجبال الهائلة جعل أجواءها تختلف عن الأغوار الحارة. كل ذلك يلفت نظر الإنسان إلى هذا الخالق العظيم الذي جعل في الأرض قطع متجاورات، سهول وجبال عملاقة تتحدر منها الأنهار وتنبت فيها الأشجار ويستفيد منها الإنسان. هذه كلها أليس وراءها خالق مدبر عظيم لا إله إلا هو؟ تكفي كان الله يقول يكفي يا معشر قريش ويا عتاولة الكفر وأنتم ترون مكة التي تحاصرها الجبال من كل جانب وأنفسكم تضيق حتى تتمنون أن تتزحزح هذه الجبال فتكون لكم أرض ممتدة تبنون عليها، أما يكفيكم أن تؤمنوا أن وراء هذه الجبال إله؟ هل أنتم خلقتم هذه الجبال؟ هل فيكم من يدعي ذلك؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ ثم ينقلنا الله نقله هائلة بينما نحن نسيح في الأرض المهاد ونصعد إلى قمم الجبال العالية الأوتاد، وإذا بالقرآن يهبط هبطة سريعة إلى الزوجين فقال: وخلقناكم أزواجا. نعم، وامتدت الذرية، وإن تعاد عليك أن تنظر فضل الله سبحانه في خلق الزوجة للزوج، يعني أنت توهم حياتك أنك تحيا بدون زوجة أو تحيا امرأة بدون زوج، انظر إلى القلق، انظر إلى الاضطراب، انظر إلى الإزعاج وتوتر الأعصاب، والإنسان دائما في خوف، لأن بطبيعة الحياة الزواج مودة ورحمة كما قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا به يقول: وخلقناكم أزواجا، تتناسلون فتكون الذرية على هذه الأرض، مهدت لكم الأرض، ثبتها في الجبال، يلا الآن تزاوجوا، تكاثروا، لا تخافون، ما عليكم من تصريحات الهيئات العالمية، الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، تأتي إحصائيات: يا أهل مصر بلغتوا الآن 50 مليون، بس حددوا النسل، حددوا النسل، راح تموتون من الجوع. في الهند تقوم الحكومة الهندية بإخصاء المسلمين حتى ما يتناسلون. في أندونيسيا الآن مشروع تحديد النسل للدولة قائمة فيه. أينما تذهب المسلم يحارب حتى يقل عدده على وجه الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: جعل الأرض مهاد وثبتها بالجبال وخلقنا أزواج، لماذا؟ عشان نحدد النسل؟ علشان نخاف الموت من الجوع؟ الذي يلقى في البحار والمحيطات من القمح والبئر في الكويت، ليش أروح عن المحيطات؟ الآن المزروعات اللي موجودة في الوفرة وفي العبدلي وفي كذا، إذا مر عليها يوم أو يومين ما حد شراها، شركة المنتجات الزراعية أو غيرها، يخيس ويرمونه. بعيني شفت شاحنات مليانة خيار ومليانة طماط ومليانة كذا، وين رايحين فيها؟ قال: رايحين فيها المحرقة. محرقة خلاص، مر عليها يوم يومين ما حد ياخذها. هذا إنتاج وين؟ قال: إنتاج الكويت. انفتحت الأسواق، تأتينا خضروات من السعودية ومن عمان ومن الخليج ومن كل مكان، فأصبحت الخضروات هذه موجودة. فالله سبحانه وتعالى يقول لك: حط حبة واحدة أطلع لك 100 حبة. نعم، حبة واحدة حطها في الأرض أطلع لك 100 حبة، مع أنك أكلت وتغذيت واستأنست وعطيتك مادة الإنتاج. ما يكفي أنك تغذيت، عطيتها لون أحمر، عطيتها لون أصفر، عطيتها ريحة حلوة، وعطيتها طعم حلو، وعطيتها كل هذا ترغيب لك، غذيتك وونستك وطيبتك، ثم بعد ذلك تضعها في الأرض فتعطيك الإنتاج. بركة، بارك فيها وقدر أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، سواء كانوا هؤلاء السائلين من الإنس أو الجن أو الحيوان أو الوحش أو الطير. لكن هؤلاء الكفرة الفجرة لا، عندهم سياسة اقتصادية. هذه السياسة الاقتصادية تقول: حافظوا على سعر السوق، أنتجتوا الآن 1 مليون طن قمح، احرق منا 500,000، ارمي 500,000 في البحر حتى يظل سعر السوق ثابت. الله أكبر، شو ظلم الإنسان هذا! وتجد قارات كاملة تموت من الجوع مثل أفريقيا وغيرها وهم يحافظون على سعر السوق. الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض وسكنها في الجبال خلق الأزواج، قال: يلا تكاثروا وتزوجوا ولا تخافون، وخلقناكم أزواجا، تخافون تنزعجون، وجعلنا نومكم سباتا. شوف الترتيب، شوف الترتيب العجيب. تخيل انك انت ما تنام نوم سبات، نوم عميق، كيف يكون حالك؟ روح شوف المستشفيات اللي ينامون على الحبوب والمخدرات حتى تعرف حقيقة هذه النعمة. لما تكون زوجتك في الفراش نايمة وانت صاحي، الله اكبر، ولا تحسدها. في بعض الليالي اول ليلة تصبر، ثاني ليلة رايحة نايمة وانت بس تقلب تقلب تقلب تقلب، اوف، تقوم تقعد تروح تسبح تمشي في الحوش، ترد مرة ثانية تطلع برا السكة. وبعض الناس والعياذ بالله اللي ما عنده دين وإيمان يروح يسمع غناوي، يروح يشرب سجارة، يروح يشرب خمر، الله يكفينا الشر. نعم، النوم إذا انقطع يوم يومين 3 أيام يجن الإنسان، أقصى ما يتحمل الإنسان 7 أيام، في اليوم الثامن يصير مجنون إذا فقد النوم. فكانت نعمة عظيمة. هل فيكم واحد يعرف كيف ينام؟ يلا، هل أنت عندك شيء تحسب فيه بحيث تقول هذا على هذا على هذا نمت؟ لا، تحط راسك على المخدة بعدين تقعد الصبح. نعم، ما في أحد يعرف كيف ينام وكيف يصحى، الله ينزل النوم والله يصحيك، خزائن عنده، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، مو من أحد. تبي نوم غير طبيعي؟ موجود نوم غير طبيعي، حبوب مخدرة، لكن النوم الطبيعي الصحي من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال بعد التزاوج: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. كم يستر هذا الليل، الليل كله لباس واحد، لباس لمن؟ للكرة الأرضية، نصفها ليل ونصفها نهار، فهذه لابسة نهار وهذه لابسة ليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتجد تحت لباس الليل خير وشر، فهؤلاء يستغلون لباس الليل في الشر من مؤامرات وسرقات ومكائد واغتيالات، وهؤلاء يستفيدون من الليل بالقيام والتسبيح والتهليل، نعم، ويكونون مصابيح الظلام. قال: وجعلنا الليل لباسا. لهذا مهما نمت في النهار ما يعوض عن نوم الليل أبدا، نوم الليل لباس خاص. قال: وجعلنا النهار معاشا، معاشا، الليل لباس والنهار معاشا. والنهار معاشا كم كلمة؟ كلمتين، النهار معاشا، النهار معاشا، كلمتين. شوف الإيجاز والإعجاز، كلمتان. البشرية كلها عندما يطلع النهار والطيور والزرازير والعصافير والأغنام والأبقار والمواشي والديدان والحشرات كلها تسعى تسعى تسعى للمعاش. قدرة الله سبحانه وتعالى، أول ما يطر النور اشتغلت الكائنات كلها، تصفير وتسبيح وتهليل وتكبير، وأن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، نهار معاش، كل من يسعى لطلب المعاش تجد حكمة الباري لا إله إلا هو بهذا المعاش، ما جعله في مكان واحد، لو جعله في مكان واحد لتذابحت الناس عليه، جعل بعضه في البحر وبعضه في البر وبعضه في الشجر وبعضه بالحجر وبعضه في باطن الأرض وبعضه خارج الأرض، حتى الطيور، هذا يأكل دود وهذا يأكل حب وهذا يأكل ذبان وهذا يأكل شجر وهذا يأكل بر. قسم الأرزاق، حتى بعضه يأكل أكله في المسجد، أول مساجد لما كانت غير هذه المساجد، استقف فيها شندل وباسجيل، وهذا تشوف الرقيعي وتشوف الزعرة وتشوف الصليبي وتشوف المطرة، كلهم يدون تشك تشك تشك يأكلون يطيرون ويروحون ينظفون المساجد. فأرزاق مقسمة في كل مكان، حتى أنت في الحرم المكي تشوف مرة يأتي حمام ويروح الحمام، مرة يطير هذا الرقيعي الخطاف اللي يسمونه طير الجنة ويروح، وبعدين نوع ثالث، وهكذا الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق على هذه الكائنات العجيبة، كلها يراها، كلها يرعاها، كلها يطعمها ويسقيها ويحميها، لا إله إلا هو. المؤمن منها والكافر منها، كلها مكتوبة عنده بعددها بقدرها بعمرها بطعامها، حتى قال العلماء: ما تنزل قطرة ماء إلا ومعها ملك يضعها في المكان الذي يريده الله إلى النبتة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قال: وبنينا، هذا التدريج العجيب، انتشار الناس لطلب المعاش، أول ما يشاهدون في خروجهم لطلب المعاش إيش يشاهدون؟ سمة، هاي الصفحة العظيمة الديباجة الزرقاء المفتوحة، أول ما تستقبل الناس، ما في واحد يقول أنا شفت السمة والثاني يقول ما شفتها، مشكلة، لأن لو السمة هذه محجورة عند بعض التجار يقول صفقون علينا، حط لك شاشة عليها ولا حط لك هذا ما تشوف، صيبة. لكن الله جعلها ببلاش، الشمس ببلاش والهواء ببلاش والسمة ببلاش، طالع تمتع، ما حد يقول لك لا. نعم، فلهذا الله سبحانه وتعالى بعد انتشار الناس للرزق على طول يوجه أنظارهم إلى السماء التي فوقها الله سبحانه وتعالى. لهذا تجد كثير يعني من الكائنات، حتى الطفل الصغير يرفع يديه إلى السماء يسأل الله، يثبت العلو لله رب العالمين، كأن الله يقول يعني: وأنتم تسعون في طلب الرزق ومنشغلين فيه، لا تنسون الذي في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لهذا على طول قال سبحانه وتعالى: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بناء، إذن السماء بناء، الله قال وبنينا، وفوق، فوقنا، وسبع، هذه إثبات حقائق ما كنا نعلمها، من علمنا؟ الله سبحانه وتعالى. شدادة، إذن هي شديدة. والله عندما يقول عن مخلوق شديد ليس بميزاني ولا ميزانك، لأن ما يعلم شدة السماء إلا الله. لكن من هو أشد من السماء؟ نفخة إسرافيل الذي إذا نفخ نفخة تفجرت السماوات السبع. إذن لا تستطيع أن تقدر أبدا قوة الله. هذا ملك واحد الآن التقم البوق وأحنا رأسه ينتظر الأمر من الله. ولما نزلت هذه الحقيقة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كيف أهنأ، تنغصت حياته صلى الله عليه وسلم ويظن أن إسرافيل اليوم وإلا بكرة ينفخ. ما كان مثلنا عند أمل طويل عيش مليون سنة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. التقم صاحب البوق صاحب القرن القرن وأذن إلى الله ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. إذن نفخة واحدة من ملك واحد يفجر سبع سماوات، الله يقول عنها سبعا شدادة. ما هذه النفخة؟ ما تحملها السماء؟ كيف يتحملها الإنسان بإذن هذه؟ ما أعظم ذلك اليوم وما أخطر ذلك اليوم. لهذا الله ريح المؤمنين منه، يرسل ريح طيبة هينة تقبض أرواح المؤمنين من أباطهم حتى ما يبقى مؤمن على وجه الأرض إلا الكفار الفجرة. يأذن لإسرافيل بأن ينفخ في السور، عند ذلك يسمعون النفخة يأذنون لها هكذا، يقول حتى لا يرفع أحدهم لقمته، وينشر التاجر الثوب ما يطوي في السوق، ويحلب هذا ناقته ما يشرب حليبها، وهذا يلوط الحوض ما يسقي ناقته، على طول مثل انفجار رهيب. الله يكفينا الشر. وجعلنا سراجا الشمس، وهذه حقيقة علمية ما كانت معلومة إلا حديثا، يعني في زمن التقدم العلمي، أن هناك فرق كبير بين القمر كنور والشمس كضياء وسراج. السراج كما تعلمون أن يكون فيه زيت أو غاز وفتيلة، لكن الفتيلة هذه تستمد طاقة اشتعالها من داخل السراج هذا. هذا الذي أثبته العلماء، يقولون الشمس فيها انفجارات ذرية هيدروجينية، هذه الذرات الانفجارات هي بنفسها تولد الطاقة اللي موجودة داخل الشمس، وهي اللي تشتعل فيها الشمس. ولكن أثبتوا حقيقة ثانية، أن هذه الشمس مع مرور ملايين السنين بدأت تستنفد بعض طاقتها، ويأتي عليها يوم تتكور وتبرد. إذا الشمس كورت، فإذا كورت صارت جمرة حمرة ما تدفع هذا الإشعاع الأصفر اللي يمتد ملايين الأميال، ينزلها الله على رؤوس العباد على قدر ميل، فيأخذ الناس العرق على حسب أعمالهم. وهذا يوم الحشر، الله يكفينا الشر. المؤمنين مرتاحين تحت ظل عرش الرحمن، الله يجعلنا منهم. الشاهد قال وجعلنا سراجا سراجا، وهذه حقيقة. لمن أنت ترى الليل المظلم المدلهم بقطعه السوداء يتكثف يتكثف حتى يغطي وجه الأرض حتى تخرج يدك فلا تراها، ثم فجأة ينقشع قطعة قطعة قطعة قطعة، ويأتي وقت السحر وتبدأ النجوم اللوامع يصبح لها وصوصة وبصيص خفيف، ثم تبدأ يظهر عبر الأفق امتداد للفجر، ثم بعد ذلك هذا الامتداد ينفجر، فإذا انفجر عم الأفق البعيد، ثم تجد الشمس تخرج إما من وراء البحار أو وراء الجبال أو وراء الكثبان، حمراء باردة. وكلما ارتفعت كلما اشتدت، وفي كل دقيقة، لو أنك غمضت دقيقة وفتحت عينك تشوف لون، تغمض بعدين دقيقتين تفتح عينك تشوف لون، وهكذا كل دقيقتين ترى لون لون لون، إلى أن الله سبحانه وتعالى يلونها ألوان عجيبة، حتى أن الألوان في الأرض تمتص منها الضياء والحرارة واللون والغذاء. وكأن حزم الشمس الذهبية المتدفقة من فوق قمم الجبال وهي تنزل عبر السهول فتأخذ الظلال الممتدة وتقصرها حتى تكون في كبد السماء والظل تحت الحذاء، تجد الألوان تتفاوت ما بين الشروق إلى الظهر إلى الأصيل إلى الغروب، والشروق له لون وذوق يبشر بالحياة والولادة والانبعاث، والغروب له ذوق ولون يبشر بالموت والسكينة والوداع والنهاية، مع أن لونها عند الشروق أحمر ولونها عند الغروب أحمر، لكن هذا له إحساس نفسي خاص وذاك له إحساس نفسي خاص. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر القيامة لم يؤشر إلى الشروق ولكن أشر إلى الغروب، قال ما بقي من حياة الأرض أي انبعاث القيامة إلا كما بقي من هذه الشمس، ولكن الناس آمالهم بعيدة. يقول الله سبحانه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هذه كلمة من أين اشتقت؟ ما هي المعصر؟ المعصر هي البنت التي بلغت سن الحيض البالغ، يسمونها معصر. فهذه المعصر هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى سمى بها السحابة، لكن هذه السحابة ما تفيض بالدم ولكنها تفيض بالماء العذب الذي فيه الحياة. والمعصر عندما تسمى معصر وتبلغ سن الحيض، الحيض هذا في حقيقته مؤشر للحياة، لأن البويضة هذه عندما تنزل تنتظر التلقيح، فإذا لم تلقح تفسخت بعد ذلك خارج الرحم، ثم على يرسل الشمس فتبخر، يطير الغبار ذرات من الغبار مع ذرات من البخار، فيلتقي البخار على ذرة من الغبار ويبدأ يتكثف عليها يتكثف عليها يتكثف عليها، ويشكل الله أنواع السحاب سبحانه وتعالى في الفضاء، فهذا سحاب ركامي وهذا سحاب مبسوط وهذا سحاب له اسم كذا، أسماء كثيرة للسحاب. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى لملك السحاب وهو ميكائيل، لا تحسبون المسألة سايبة والله أنا على كيفي أنزل المطر ويوجه المطر، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، لهذا قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فيأتي هذا الماء، وماء ثجاج أي متدفق، تصب السحب بمزنها. لماذا؟ قال لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به أي بهذا الماء حبا، وقدم الحب على النبات لأهميته، الحب اللي منه الدقيق ومنه يعني القمح والشعير الحبوب هذه والأرز، كل الخلائق تعيش عليها من الإنس ولأهميتها، والنبات نبات للإنسان بالدرجة الثانية، الحبوب بالدرجة الأولى من ضروريات الحياة الحبوب، والحيوان النبات له من ضروريات الحياة، والإنسان يأكل الحيوان، دورة عجيبة. لهذا من أسماء الله البديع والفاطر البديع، ما في شيء في مملكته ما منه فائدة أبد. نعم، شوف مثلا تجد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين من الأرض وبعد من ماء مهين، هذا الإنسان يبدأ يحيا، ماذا يأكل؟ الإنسان يأكل من ما تنتجه هذه الأرض بإذن الله رب العالمين، بقايا الإنسان يستفاد منها سماد للنبات، النبات يعيش على بقايا الإنسان والحيوان، يأتي الحيوان يأكل النبات وبقاياه يستفاد منها، ويأتي الإنسان يأكل الحيوان وبقاياه يستفاد منها، وهكذا تأتي فيوضع في الأرض فتأكل الأرض كما كان هو يأكل منها، دورة عجيبة متناسقة الله سبحانه وتعالى. هذا هو البديع، يعني حتى كثير من المخلوقات اللي كانوا يظنون منها ما فيها فائدة كالعقارب والحيات، اكتشفوا فيها عقاقير طبية ودرياق وأمصال تعالج أشد أنواع الأمراض كالسرطان وغيره. من السموم، من سم الحية وسم العقرب، يأخذونه ويخلطونه، يستخلصون منه مواد طبية يعالجون فيها أشد أنواع الأمراض. لهذا هو البديع، البديع، بديع السماوات والأرض، لا إله إلا هو. لنخرج به حبا ترى السهول ممتدة خضراء بسنابل القمح والشعير كأنها الأمواج تهزها الرياح، يمتد معها البصر عبر الأفق فيحس بالراحة والطمأنينة وأن الأرض هذه فيها خير والله سبحانه وتعالى بارك فيها. وأنت يعني ترى الطير يأكل والدودة تأكل والإنسان يأكل والخير كثير، خير كثير. لنخرج به حبا ونباتا، قال وجنات ألفافا، جنات بساتين حدائق أشجار باسقة هائلة ضخمة تؤخذ منها الأخشاب، يصنعون منها مصانع ضخمة منها الأبواب والأقلام والطاولات وأشياء عظيمة قائمة على هذه الأخشاب، كلها مأخوذة من هذه الحدائق والغابات. ألفافا ملتفة متشابكة، وجنات ألفافا سميت جنات لأنها تجن اللي فيها تخفيه، اللي يدخل فيها يختفي يضيع. وجنات ألفافا، لهذا الآن وجود الغابات على أرض أفغانستان مانع طبيعي الله أوجده للجهاد في سبيل الله، في الطيارات تبحث تبحث ما تشوف المجاهد داخل غابات، أشجار السرو والصنوبر والأرز هذا كله موجود هناك عندهم. رأيت شجرة 4 أشخاص ما يستطيعون يديرون عليها، وتجد هناك المجاهد يخرج مع البعير من الصبح ومعاه القدوم ومعاه زوجته وأمه وأطفاله، ويأتون إلى الأشجار الضخمة هذه ويضربونها بهذا القدوم الفأس حتى تنكسر، بعدين يسحتونها يكسرون أغصانها ويعملونها مربع، المربع هذا يطلعون في اليوم 2 شجرة، يربطونهم عن يمين وشمال البعير ويجرهم ويودونهم يبيعونهم، يصنعون منهم الجسور، جسور البيوت والغرف، ما عندهم مثلنا سميت وكنكري وحديد، جسورهم من الأشجار، بيوتهم قائمة على الأشجار. تأتي بعدين الطيارة الروسية وتضرب الصاروخ والقنابل الانشطارية وتكسر الأخضر واليابس، الله يكفينا الشر. الشاهد بأن الله سبحانه وتعالى أوجد نعم كثيرة على وجه الأرض. قال وجنات ألفافا، وبينما أنت داخل هذه الجنات تتمتع بخضرة الأشجار والثمار والأطيار والأزهار، فجأة ينفجر القرآن وينقلك يقلعك من داخل القابة إلى وين؟ إلى يوم القيامة. وهذه من أساليب القرآن التربوية العجيبة. ماذا قال الله؟ قال وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. وإذا كلمة الفصل تفصلك من هالجنات ومن هالغابات ومن الدنيا كلها وجمال الدنيا، حبوب وحقول ونبات وأزواج ومطر من المعصرات، شمس مشرقة، حيوانات تسعى، ليل، نوم، معاش، وفجأة وإذا كلمة الفصل تقطع هذا كله، وإلا أنت واقف مع كل الخلائق تنتظر الحساب. ما أقصر عمر الدنيا، وين هذا اللي ذكرناه كله؟ راح. لهذا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. متى؟ يوم ينفخ في الصور، هذا هو الصور الذي ذكرته، الذي يفجر السماوات والبحار والجبال والأرض، ما يبقى شيء. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا، أفواجا، قرون وأجيال غبرت ونسيت، حضارات سادت وبادت، يبعثها الله كلها. واحرص على فوج الصالحين لكي تحشر معهم، احرص على فوج الصالحين واختر الفوج من الآن. شوف أنت بأي فوج، ها؟ من الآن حدد الفوج، من الآن احرص على المجالس هذه وهالوجوه الطيبة المباركة. احذر أن تأتي مع فوج السكارى والمعربدين، الله يكفينا الشر.